الحب نوم عمره شهور وعوام، من قمت ففهمها فراق وسهر عين، وانا تراين عست من مدة ايام، لحد ان صحيني ما اقدر تفهم. انا من الايام ماني بمرتاح، اضحك دقايق والحزن محتويني، والحزن جو مغبر كله رياح، لا شفت عجاه قلت ربك يعيني. الزين سالم من عنا وقتنا طاح، وكلب خلت هالليالي حزيني. يا صاحبي دعني ترى كل جراح، لو بقربي كانت تسمع وينيني. الجرح الأول باقي ما بعد راح، وقفت حياتي بين قشرة السين.